الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان، عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر وما يتبع ذلك من أهوال وأحوال، كما أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى. وذلك لأن بعض الفلاسفة والمتكلمين أنكروا هذا الأصل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا في حق قوم فرعون، فالنار تعرض عليهم في الغدو والعشي، هذا هو عذاب القبر وعذاب البرزخ. وعذاب القبر يشمل من حين موت الميت إلى قيام الساعة وبعث الناس من قبورهم، فكل ذلك من عذاب القبر. ومنه قول الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومنه قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فعند التوفي، توفي الكفار حين تتوفاهم الملائكة تضرب الوجوه والأدبار، ولا يدرك ذلك ولا يستشعره من حولهم، ولكنه من عذاب القبر الغيبي الذي يقع على الكفار. فيؤمن به أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على وجه الخصوص. وهكذا قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فإن من عذاب القبر كذلك أن الملائكة تبسط أيديها على هؤلاء المتوفين من الظالمين كفارا وغير كفار، ممن يتوفون على الظلم بكفر أو شرك أو نفاق أو معصية وبدعة استوجب العذاب لأهلها، فإن الملائكة تبسط أيديها يعني بالضرب: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني العذاب الذي يكون به الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهكذا في السنة أدلة كثيرة، ومن هذه الأدلة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفتن في قبورها أشد من فتنة المسيح الدجال أو قريبا منها، كما جاء معناه في حديث أسماء في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أن امرأة يهودية جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فحين تكلمت معها دعت أن ينجيها الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل يعذب الناس في قبورهم؟ فاستعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عذاب القبر، مخبرا لها أن الناس يعذبون ويفتنون في قبورهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة في حديث أسماء وحديث البراء وحديث أبي هريرة، وبعضه في صحيح مسلم وبعضه خارجه، أن أهل القبور يفتنون ويسألون. ومما يسأل عنه كما أخبر رحمه الله أنه يسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، وهو قوله وما دينك ومن ربك ومن نبيك، فإنه يسأل عن ذلك أي المرء. والجواب ليس بالتلقين الذي يفعله بعض الجهال وبعض الضلال، فإنه لو لقن 1000 مرة أو 1000,000 مرة ما نفعه ذلك، وإنما ينفعه عمله. عمله هو الذي يعينه عن الجواب عن هذه الأسئلة وليس هو التلقين. وهكذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ من عذاب القبر في أدعية كثيرة، فنحن ندعو في آخر الصلاة كما في حديث عائشة في الصحيح: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذا الدعاء الذي ندعو به فيه إثبات عذاب القبر وغيرها من الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات عذاب القبر ووجوده من أدلة الكتاب وأدلة السنة. وهكذا في أحوال أهل القبور، وأنهم إما أن يكونوا من أهل العذاب وإما أن يكونوا من أهل النعيم. فمن حين أن يتوفى المتوفى إلى حين أن يوضع في قبره وما بعده يكون له حاله بحسب عمله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أحاديث، ومنها حديث البراء ابن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه حال النفس الطيبة كيف أن الملائكة تتوفاها على أطيب ما يكون، وكيف أن روحه تنتقل بين السماء والأرض حتى يوضع في قبره فيمد له فيه ويرى منزله من الجنة وغير ذلك من النعيم والإكرام الذي يكون له. وعلى العكس من ذلك إذا كانت هي نفس الكافر أو الفاجر فإنها تكون خبيثة وتصدر منها الريح الخبيثة، ويكون لها العذاب عند نزعها وعند توفيها، وهكذا عند إدخالها القبر وغير ذلك، حتى يرى منزله من النار ويضيق عليه في قبره، أعاذنا الله من ذلك. وقوله رحمه الله أن هذه الأمة تفتن في قبورها كما مر معنا: إنكم تفتنون في قبوركم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه إلى آخره، وهذا كذلك كما مر معنا. ويأتيه منكر ونكير. وقد اختلف أهل العلم في تسمية الملكين، واتفقوا أنه يأتي ملكان يسألان الميت في قبره، ولكن تسمية هذين الملكين جاء في حديث تفرد بروايته محمد بن إسحاق، واختلف أهل العلم في قبول رواية مثل محمد بن إسحاق إذا انفرد بشيء لم يروه أحد غيره، ولهذا بعض أهل العلم ضعف هذه اللفظة وهي ذكر الاسم منكر ونكير، وبعضهم صححها، والأمر في هذا واسع بالنسبة لإثبات هذين الاسمين. أما إثبات الملكين فقد أجمع أهل السنة على أن هناك ملكان اثنان يأتيان فيسألان ويكون ما يكون من فتنة القبر بهما، وأما تسمية الملكين فالأمر واسع، فإنه يرجع إلى ثبوت الحديث، وتعرفون أهل العلم بالحديث يختلفون في بعض الرواة، فمحمد بن إسحاق لم يخرج له البخاري ولا مسلم في الأصول، وإنما أخرج له في الشواهد، وهم بهذا يشيرون كما أشار غير واحد من أهل العلم إلى أن من فرد به محمد بن إسحاق يضر، وهذا ممن فرد به، وذهب جماعة من أهل العلم إلى قبول روايته، ويدل عليه صنيع الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضع وفي هذه العقيدة، ويقول رحمه الله تعالى: وكيف أراد، كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، يعني أن الأمر ليس دائما يأتي على المحسوس المعقول، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فمنكر ونكير يأتي كل منهما أو يأتي الملكان إلى القبر فيقعدانه، نؤمن بذلك كما جاءت به الأحاديث، ويسألانه نؤمن بذلك كما جاءت به الأحاديث، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فإن أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا، وحياة البرزخ ليست كحياة الدنيا. وورب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك أمثلة معقولة محسوسة، قال: أنت ترى النائم ينام فيرى في منامه من النعيم أو كذلك من الأذى ما يجد أثر هذا الأذى أو هذا الإكرام بعد صحوه، بينما هو جرى في الحقيقة في منامه، ويراه النائم وكأنه لم يصبه شيء، لم يصبه شيء من أذية أو لم ينله شيء من إكرام، بينما يقوم النائم وقد أثر عليه ما كان قد رآه في منامه. بل ذكر رحمه الله أنه ربما يجد طعم ما كان قد أكل في منامه في لسانه، ولو قال للناس ذلك لما صدقوه، ولكنه هو لما رأى ولما وجد من أثر ذلك لا يكاد ينكر ذلك. وهكذا ربما يقوم متعبا، متعبا تعبا شديدا أشد من أنه عمل عملا حسيا لو عمله لتعب مثله، بينما يراه الرائي وهو نائم لم يقم بجهد ولم يعمل عمل، بينما بما رأى من المنام وما كان من الأذى في منامه يجد أثر ذلك في جسده وفتور في أعضائه. وهذا فقط لتقريب المعنى، أن الأمور الغيبية ليست كالأمور الحسية، وأن أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا، وحياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، فأمرها آخر، فهو من الغيب الذي لا يعلمه الإنسان ولا يمكن للإنسان الإحاطة به، فهو مما هو ليس في مقدور الإنسان. ولهذا قال: كيف شاء الله عز وجل، يعني نؤمن بذلك، لا نقول لما وكيف، ولا نقول حفرنا الحفرة فما وجدنا، لا ملك ولا نار ولا جنة ولا قوة تؤدي إلى جنة أو نار ولا غير ذلك، هذا من كلام أهل الباطل الذين يعارضون النصوص بالرأي، وهذا كذلك كلام من ليس في قلبه تعظيم لنصوص الكتاب والسنة وتسليم، وإلا من عظم نصوص الكتاب والسنة وسلم يعلم أن أمر الغيب ليس كأمر الشهادة، وأن أمر الدنيا ليس كأمر حياة البرزخ والآخرة، فإن الأمور تأتي على خلاف ما يعقلها الإنسان ويحسها، وهذا من علم الغيب الذي يجب أن يؤمن به ويدعن له، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير، وإذا شاء شيئا قال له كن فيكون. وقوله: وكيف أراد، يعني على أي كيفية أراد، ربما تكون هناك كيفية ليست في مقدورك ولا معقولك. وكما مر معنا في دروس سابقة أن هناك أشياء محسوسة لها كيفية في الدنيا، لكن ما يعرف كيفيتها الإنسان لضعفه ولقصوره ولقلة علمه ولعجزه، فإنه لا يستطيع الوصول إليها، وهي أمور محسوسة، وهي أمور محسوسة. فإذا كان هذا فيما هو يتعلق بعالم الشهادة، فكيف بعالم الغيب الذي يعجز الإنسان عن الوصول إليه فضلا عن أن يدرك كنهه وحقيقته؟ فالواجب على المسلم الإيمان والتسليم، ولهذا قال: وكيف أراد والإيمان به والتصديق به، يعني نؤمن به كما أخبرنا بالكتاب وبدليل السنة ونصدق به ونسلم، وهو الواجب على أهل الإيمان وأهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. وهكذا كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعات. وقبل أن نعلم ذلك ينبغي أن نعلم أن أدلة الكتاب والسنة أثبتت شفاعتين اثنتين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي توفرت فيها شروطها، وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي لم تتوفر فيها شروطها. وقد صار بعض أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الكلام يلبسون على الناس بما كان من الهوى الذي هم عليه، بالاستدلال على باطلهم بما جاء في ذكر الشفاعة المنفية، فينفون بذلك الشفاعة المثبتة، وهذا خطأ. بل الواجب على المسلم الإيمان بما جاء في كتاب الله جملة وتفصيلا وإثباتا ونفيا، فما أثبت أثبتناه، وما نفي نفيناه، وما أجمل آمنا به مجملا، وما فصل آمنا به مفصلا، وما قيد آمنا به مقيدا. وهذا هو حال أهل الإيمان، لا أننا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن فعلنا ذلك سلكنا مسلك المغضوب عليهم والضالين الذين غضب الله عليهم ولعنهم بما كان من كفرهم وتلاعبهم بشرع الله جل وعلا ودينه. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفرت فيها شروط الشفاعة، وهي ثلاثة: الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. الرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع، والإذن بالشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة في الكتاب وفي السنة. وأما الشفاعة المنفية فهي المنفية لقصور توفر شروطها فيها، كظن المشركين أن الآلهة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فنفى ذلك سبحانه وتعالى عنها ذلك، نفى عنها ذلك. ولهذا قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ونحو ذلك من الأدلة التي تبين نفي شفاعة المشركين بمشفوعاتهم ومعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعة المثبتة، ويؤمنون بتلك الشفاعة المنفية. فما قصر فيه توفر شروط الشفاعة فهي من الشفاعة المنفية، فلا شفاعة لمن سخط الله عليه ولم يرضى عنه، ولا شفاعة لمن كذلك سخط الله عليه وغضب عليه فلا يستطيع أن يشفع ولا يشفع له من كان كذلك، بل لا يشفع إلا من رضي عنه ولا يشفع إلا لمن رضي وأذن له، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى أي في الدنيا، فأنت تسأل الله جل وعلا كما علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه نعرف أن ما يظنه بعض الجهال والضلال من أن أحدا من الناس بنسبه يستطيع أن يصل إلى شفاعة يشفع بها لمن يشاء أن هذا خطأ، فإن الشفاعة لا يتوصل إليها بنسب، والشفاعة لا يتوصل إليها بجاه ولا بمال ولا بمنصب، ولكن يتوصل إليها برضا الرب سبحانه وتعالى. فمن كان فاعلا لما يرضى الله جل وعلا عنه وعن صاحبه فهو أرجى أن يشفع له. ولهذا دلت أدلة الكتاب والسنة أن هناك من الأعمال ما تكون سببا لأن يشفع أصحابها بها لغيرهم، كحفظ القرآن والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فالشفاعة هي لأهل الرضا الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وهكذا كذلك لا تكون هذه الشفاعة إلا لمن يرضى عنهم، فمن لم يرضى عنه ولو كان أقرب قريب وأحب حبيب فإنه لا يشفع له. ويكفي في ذلك عبرة وآية ما وقع لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في صحيح مسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وهي نوع من الشفاعة. استأذن ربه أن يستغفر لأمه، أمه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. فإذا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع لأمه بالاستغفار لها لكونها ماتت على الشرك، فمن دونها من باب أولى، ومن دونه من باب أولى وأولى. فمن هذا الذي يزعم أنه يستطيع أن يشفع لأحد لنسب أو لصحبة أو لقربة أو لخدمة أو غير ذلك؟ فإذا الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يتوصل إليها إلا بإحسان العمل الصالح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه أن يدعو له، وهي نوع من الشفاعة، طلب منه أن يدعو له أن يكون رفيقه في الجنة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على ذلك بكثرة السجود. فليس الدعاء وحده يكفي، ولكن الرضا عن المدعو له، ولكن الرضا عن المدعو له هو من أعظم أسباب قبول دعوة الداعي في من دعي له، وشفاعة الشافع في من شفع فيه. فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، فإن الكثير من الجهال والضلال ضلوا بسبب عدم معرفتهم لمثل هذه الأصول العظيمة من أصول هذا الدين. ولهذا صار بعضهم ربما يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، ويترك عبادة ربه متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى أنه يملك أن يدخله الجنة شاء الله أو لم يشاء، كما يظن الكثير من الجهال والضلال، حتى تجرأ بعضهم فقال أدخلك في القذفة، كما يقول بعض القبورية أن فلانا من الناس عنده استطاع أن يدخل الجنة من شاء، يختار من يشاء أن يدخلهم الجنة. وسبحان الله، كيف يجرؤ مسلم أن يقول مثل ذلك مع هذه الأدلة الصحيحة الصريحة التي سمعناها؟ بل إن ربنا جل وعلا لما استغفر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه وكان قد مات على الكفر والشرك عاتبه ربه جل وعلا في ذلك ونهاه عن ذلك, نهاه عن ذلك ونهاه أن يستغفر له, ونهاه أن يستغفر له. فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن شفع له فيه بأن يخفف عنه من عذاب القبر, بأن يعذب بنعالين, بنعالين يلبسهما يغلي منهما دماغه كما صح في صحيح مسلم. وقوله رحمه الله الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين, شفاعة انفرد بها وشفاعة شاركه معها من المخلوقات من شاركه من الملائكة والأنبياء والصالحين. فأما الشفاعة التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي ثلاث شفاعات. شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب, أي في رجل من أهل النار أن يخفف عنه, وليست هذه إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده, لم يثبت في أدلة الكتاب والسنة أنها ثبتت لأحد. وهكذا كذلك شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول الجنة, فإنه أول شفيع في دخول الجنة كما ثبت ذلك من حديث أنس في صحيح مسلم وحديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. فهاتان شفاعتان هما من خصائص الشفاعة التي يملكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الشفاعة العظمى التي تكون في أهل الموقف حين يتراجع الأنبياء نبي بعد نبي يعتذر عنها حتى ترجع إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع لأهل الموقف, وهي من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا القدر نكتفي لانتهاء الوقت ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.